أهلا بكم في برنامج الإقراء من المسجد الحرام. جمع القراءات الثلاث المتممة من العشر، قراءة أبي جعفر ويعقوب والإمام خلف العاشر، جمعها يستلزم من الطالب استحضارا ومعرفة لأصول هذه القراءات. أبو جعفر أصله قراءة الإمام قالون، ويعقوب الحضرمي أصله قراءة الإمام أبي عمرو البصري، وخلف العاشر أصله قراءة حمزة الزيات. لا بد للقارئ وهو يقرأ ويجمع لهؤلاء القراء أن يستحضر أصولهم. إن كان يقرأ بالقراءات العشر الصغرى فهي مندرجة هذه القراءات مع القراءات الأخرى، فإذا جمع وأتى بقراءة قالون اندرجت معه قراءة أبي جعفر إلا ما اختص به أبو جعفر من الروايات. لا بد أن يستحضر هذه الأصول، بخلاف ما إذا قرأ أو أراد أن يجمع القراءات الثلاث فقط. فعند قراءته لهذه القراءات الثلاث يجب عليه أن يستحضر أيضا أصله والأوجه التي لأصله، وأن يأتي بهذه الأوجه جميعا، فتكون هذه الأوجه حاضرة بين يديه يقرأ بها، فيقرأ ما استقل أو ما اختاره هذا القارئ من القراء الثلاثة المتممة للعشرة، وأيضا يستحضر ما وافق فيه أصله من الأوجه والروايات. ومع أبرز الفروقات وأبرز ما تميزت به هذه القراءات الثلاث وما يلزم القارئ استحضاره أثناء عرض هذه القراءات. معنا في هذا اللقاء بعون الله تعالى قراءة بالجمع للقراء الثلاثة المتممين للقراء العشرة، وهم أبو جعفر يزيد بن قعقاع المدني، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري، وخلف بن هشام البزار الكوفي. ومن المعلوم أن القراء الثلاثة قد نظم قراءاتهم الإمام ابن جزري في منظومته الشهيرة بالدرة المضية، وجعل لكل قارئ من هؤلاء القراء الثلاثة أصلا من القراء السبعة، فجعل أصلا لأبي جعفر نافعا المدني، وجعل أصل يعقوب أبا عمرو البصري، وجعل أصلا لخلف العاشر حمزة الكوفي. ومصطلح الإمام ابن جزري في الدرة أنه لا يذكر فيها من قراءات القراء الثلاثة إلا ما خالف فيه كل واحد من هؤلاء الثلاثة أصله من القراء السبعة، أما ما وافق فيه القراء الثلاثة وصولهم من السبعة فإنه يسكت عنه اعتمادا على ما هو مذكور في الشاطبية، ولذلك قال: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. وسوف نستعرض إن شاء الله في المقطع الذي نستمع إليه بالجمع إلى قراءة هؤلاء الأئمة الثلاثة تطبيقا بالجمع للقراء الثلاثة ورواتهم، وهم بالنسبة لأبي جعفر يروي عنه ابن وردان وابن جماز، ويعقوب يروي عنه رويس وروح، وخلف العاشر يروي عنه إسحاق وإدريس، والله تعالى الموفق. عرض القراءات الثلاث بالجمع لا بد فيه من استحضار متن الدرة. متن الدرة المضيئة هو نظم نظمه الإمام ابن الجزري، يعرض فيه الأصول التي اختارها هؤلاء القراء الثلاثة دون أصولهم

فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا. حسبك بارك الله فيك. فيما سمعناه من تلاوة الشيخ زكريا لهذه الآيات نلاحظ جملة من الخلافات بين القراء الثلاثة، فمثلا نلاحظ أن أبا جعفر يقرأ بصلة ميم الجمع، وأن يعقوب يقرأ بضم كلمة إليهم، ونلاحظ أن خلفا يقرأ بالإمالة في عدد من الكلمات التي مرت في هذه الآيات. مر معنا في هذه الآيات من الكلمات الفرشية قول الله تعالى وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا في قراءة أبي جعفر، ووجه العلماء هذه القراءة بأن كلمة خلفك وقراءة خلافك قراءتان بمعنى واحد، والمراد بهما بعد خروجك، وإذا لا يلبثون بعد خروجك، هذا هو معنى القراءتين فيتحدان في المعنى. ومرت معنا أيضا قراءة أعرض وناء بجانبه، والقراءة الأخرى أعرض وناء بجانبه. وقد وجه العلماء قراءة أعرض وناء بجانبه أعرض وناء بجانبه أنها من بمعنى بعد، نأى ينأى بمعنى بعد فهو من النأي. وأما قراءة أعرض وناء بجانبه فقيل في توجيهها قولان: القول الأول أنها من قراءة بمعنى قراءة نأى، وإنما قدمت لام الكلمة وهي الألف قدمت على عين الكلمة وهي الهمزة فصارت ناء ويكون المعنى واحدا. والقول الآخر أنهما أصلان مختلفان، فناء ينأى بمعنى بعد، وأما ناء ينوء فإنها بمعنى نهض. هذا مجمل ما ذكر في توجيه هذه القراءة، والله تعالى أعلم. أخوكم زكريا أيوب محمد، من الله سبحانه وتعالى علي بحفظ القرآن الكريم في نهاية المرحلة الابتدائية، ثم زادني تشريفا وتكريما بالالتحاق بقسم القراءات في رحاب جامعة أم القرى في المرحلة الجامعية. شرفني الله سبحانه وتعالى بتعلم ودراسة القراءات القرآنية العشر المتواترة على ثلة من مشايخ الإقراء وأعلام الإقراء، منهم فضيلة الشيخ الدكتور المقرئ سالم بن غرم الله الزهراني، والشيخ أحمد الرداد نور الهرجان، وفضيلة الشيخ فؤاد جابر. أيضا من الله سبحانه وتعالى علي بالالتحاق ببرنامج الإقراء والإجازة، هذا البرنامج المبارك الذي سهل كثيرا من الصعوبات وذلل العديد من العقبات تجاه الراغبين في الحصول على الإجازة القرآنية وطالبي الإسناد في القراءات. هذا البرنامج المبارك التحقت به وعرضت القرآن عدة مرات بعدة روايات على عدة مشائخ، منهم فضيلة الشيخ سيد كامل سلامة، سيد سلامة قرأت عليه رواية أو قراءة الإمام أبي جعفر المدني وحصلت على الإجازة فيها ولله الحمد والمنة. هذا البرنامج المبارك قبل أن يكون كان أمنية عند طلاب العلم وطلاب القراءات، خاصة الراغبين في الحصول على الإجازة القرآنية، وبحق وشهادة صدق هذا البرنامج سهل كثيرا من العقبات وذلل كثيرا من الصعوبات في الحصول على هذا الشرف العظيم الإجازة القرآنية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفظ المنظومات أمر ظاهر في مع تلقي القراءات. لا بد لطالب القراءات أن يحفظ منظوماته. منظومة الشاطبية أو قصيدة الإمام الشاطبي في القراءات السبع، وأيضا منظومة الإمام ابن الجزري الدرة المضيئة في القراءات الثلاث، أمر متحتم على طلاب القراءات أن يحفظوه. لا يستغني طالب القراءات عن هذين النظمين أو عن هاتين القصيدتين ليضبط أداءه ويدرك وجه كل قارئ بدليله، فلا يفوته وجه ولا تفوته قراءة أو رواية من هذه الروايات. من الضروري جدا على طالب القراءات أن يكون حافظة، أن يحفظ هذه المنظومات، أن يستشرحها، أن يعرف دليل كل وجه وما هو مكانه من هذه المنظومة وموضعه من هذه القصيدة. من الضروري جدا أن يتقن ويضبط هذه الجوانب حتى يكون ضابطا مؤديا للقراءات على أكمل وجه وأتمه، دون أن يفوته وجه أو قراءة تؤثر على إجازته وروايته لهذه القراءة. أشكركم على متابعتكم، إلى لقاء آخر في أمان الله.